الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند العكس المستوي. قال الأخضري رحمه الله تعالى: فصل في العكس المستوي. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية، فعوضها الموجبة الجزئية. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد، ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. العكس في اللغة قلب الشيء ورد آخره على أوله، وكلنا يعرفه. أما عند المناطق فهو كما قال الأخضري: العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم. هذا تعريف العكس. إذن العكس قلب جزئي القضية، أي قلب طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق. هذا تعريف العكس المستوي. والعكس إذا أطلق عند المناطق فإنما يراد به العكس المستوي. قال: العكس أي المستوي قلب جزئي القضية، أي تبديل طرفي القضية، سواء كانت حملية أو شرطية متصلة. العكس لا يختص بالحمليات خلافا للأخضري. قلب جزئي القضية أي تبديل طرفي القضية، فإن كانت حملية فيصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، وفي الشرطية المتصلة يصير المقدم تاليا والتالي مقدما. أما الشرطية المنفصلة فلا يدخلها العكس. هذا باختصار. قال: مع بقاء الصدق، أي مع بقاء الصدق في عكس القضية، بحيث إنه لو صدقت القضية أو كذبت كان عكسها صادقا، سواء كانت القضية صادقة أو كاذبة فيلزم في العكس أن يكون صادقا. إذن خرج بذلك قلبهما مع عدم وجود الصدق. مثلا، نذكر مثلا: لو قيل كل إنسان حيوان، هذه قضية صادقة، عكسها كل حيوان إنسان. طبق الحد، تقول: تبديل طرفي القضية، أي تبديل الموضوع بالمحمول، فيصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. فتقول: كل حيوان إنسان، فهذا العكس كاذب، كل حيوان إنسان هذه قضية كاذبة. حينئذ إذا عكست القضية ولم يبقى الصدق في عكسها لم يكن عكسا. ودخل في ذلك صدق العكس مع كذب الأصل. لو قلت مثلا: كل حيوان إنسان، هذه قضية كاذبة، إذا عكستها قلت: بعض الإنسان حيوان، هذه صادقة، هذه صادقة. لكن يشترط أن يبقى الكيف مع بقاء الصدق والكيفية. عرفنا الصدق فيتبقى الكيفية مع بقاء الكيفية، أي مع بقاء الإيجاب والسلب. فإذا كان الأصل موجبا كان العكس موجبا، وإذا كان سالبا كان سالبا. لو قلت مثلا: بعض الإنسان حيوان، ثم عكست فقلت: ليس بعض الحيوان بإنسان لم يكن عكسا مستويا، لأنه لم تبقى الكيفية. إذن العكس تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والإيجاب والسلب والكيفية. قال والكم، أي ومع بقاء الكم، أي مع بقاء الكلية والجزئية. فإن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان جزئيا فالعكس جزئي. لكنه استثنى القضية الموجبة الكلية كما سيأتي بيانه، مع بقاء الصدق والكيفية والكم، أي ومع بقاء الكم. إن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان جزئيا فالعكس جزئي. وسيأتي الأمثلة. إذن هذا حد العكس المستوي، نقوله مرة ثانية، العكس المستوي تبديل طرفي القضية بحيث يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، هذا في القضية الحملية، ويصير المقدم تاليا والتالي مقدما في القضية الشرطية المتصلة، أما المنفصلة فلا تنعكس. ويشترط في العكس شروط، يشترط فيه أن يبقى الكيف وأن يكون صادقا وأن يبقى الكم، هذه ثلاثة شروط. فلا بد من أن يكون صادقا سواء كان الأصل صادقا أو كاذبا، لا بد في العكس من أن يكون صادقا. كذلك لا بد من أن يبقى فيه كذلك لا بد من أن يبقى فيه الإيجاب والسلب. فإذا كانت القضية موجبة كان العكس موجبا، وإن كانت سالبة كان سالبا. كذلك لا بد من أن يبقى في العكس الكلية والجزئية، إن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان جزئيا فالعكس جزئي، إلا في القضية الموجبة، إلا في القضية الموجبة الكلية، فلا يبقى فيها الكم. لماذا لا يبقى فيها الكم؟ لأن عكسها هو الموجبة الجزئية، وهذا معنى قوله والكم إلا الموجبة الكلية فعوضها الموجبة الجزئية. فلو قلت مثلا كل إنسان حيوان، هذه موجبة كلية، عكسها بعض الحيوان إنسان، حينئذ لم يبقى الكم، لم يبقى الكم. لماذا لم يبقى الكم؟ من يعرف؟ لأنه لو بقي لكذب العكس. لو قلت كل حيوان إنسان كانت كاذبة، ونحن اشترطنا في العكس أن يكون صادقا، حينئذ عوضها عكسها الموجبة الجزئية، فتأتي بسور جزئي تقول بعض الحيوان إنسان، وهذا عكس صادق. ثم انتقل إلى ما يدخله العكس، قال والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد، ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. هذان البيتان أراد منهما الأخضري أن يبين لك ما يدخله العكس المستوي، وقد بينت مرارا أن القضية تنقسم إلى حملية وشرطية، فالحملية تنقسم إلى ثمانية أقسام، شخصية موجبة وشخصية سالبة، وجزئية موجبة وجزئية سالبة، وكلية موجبة وكلية سالبة ومهملة موجبة ومهملة سالبة، هذه ثمانية. كذلك من أقسام القضية: القضية الشرطية. والقضية الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة. إذن هذه أنواع القضايا. العكس المستوي يدخل هذه الأنواع كلها إلا ما اجتمع فيه الخصتان. ما المراد بالخصتين؟ المراد بالخصتين الجزئية مع السلب. فكل قضية وجد فيها الجزئية مع السلب فإنه لا عكس لها، فإنه لا عكس لها، أي الجزئية السالبة. شخصية موجبة وشخصية سالبة، جزئية موجبة وجزئية سالبة. الجزئية السالبة لا عكس لها. ومثلها المهملة السالبة. لماذا؟ لأنها في قوتها، لأنها في قوة الجزئية السالبة. إذن خرج هذان النوعان من أنواع الحمليات الثمان، فتبقى ست قضايا مع الشرطية المتصلة، فهذه القضايا التي يدخلها العكس. فهذه القضايا يدخلها العكس، حينئذ لا يدخل العكس الجزئية السالبة والمهملة السالبة والشرطية المنفصلة، هذه القضايا لا يدخلها العكس المستوي. وهذا معنى قوله: والعكس لازم لغير ما وجد. والعكس لازم، أي والعكس المستوي لازم لكل قضية غير ما وجد، أي غير القضية التي وجد فيها اجتماع الخصتين. البيت فيه معذوف: والعكس لازم، العكس المستوي لازم لغير الذي وجد فيه به، بمعنى فيه اجتماع الخصتين. إذن العكس المستوي لازم لكل قضية غير القضية التي وجد فيها اجتماع الخصتين، أي السلب مع الجزئية. ومثلها كما قال: ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. والشرطية المنفصلة كما في المثال الذي مثلنا به مرارا: الاسم إما معرب وإما مبني، هذه لا عكس لها كما سيأتي بيانه في قوله: والعكس في مرتب بالطبع. هذا سيشير فيه إلى القضية الشرطية بنوعيها وأنه لا يدخلها العكس. إذن السالبة الجزئية لا عكس لها: ليس بعض الحيوان بإنسان، هذه لا عكس لها، لا عكس لها. مثلها المهملة السالبة. لماذا لا تنعكس؟ لأنها في قوة السالبة الجزئية. ما سوى ذلك من الحمليات فإنه ينعكس. أولا الشخصية الموجبة: كزيد كريم، هذه تنعكس إلى بعض الكريم زيد، هذا عكسها، تنعكس إلى جزئية موجبة. الثانية الشخصية السالبة، وهذه فيها تفصيل: إن كان محمولها جزئيا انعكست إلى نفسها، هذا لابد من أن تحفظه هكذا، إذا لم تفهم على وجهي اكتبه كما هو واحفظه، ثم بعد ذلك سيفتح لك فيه إن شاء الله جل وعلا. الشخصية الموجبة هذه هي القضية الأولى، عكسها الجزئية الموجبة. احفظها كذا: زيد كريم تنعكس إلى بعض الكريم زيد. ثانية: الشخصية السالبة كزيد ليس عمرا، هذه شخصية ثم هي سالبة أي منفية. هذه إن كان محمولها جزئيا زيد ليس عمرا، المحمول جزئي، هذه تنعكس إلى نفسها فتقول عمرو ليس زيدا، تجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الصدق والكيف والكم. وإن كان محمولها كليا كما لو قلت زيد ليس بحمار، الحمار هذا محمول وهو كلي. حينئذ إن كان محمول الشخصية السالبة جزئيا انعكست إلى سالبة كلية، فيكون عكسها لا شيء من الحمار بزيد. الثالثة: الكلية الموجبة ككل إنسان حيوان، كذلك هذه تنعكس كالشخصية الموجبة، تنعكس إلى جزئية موجبة فتقول بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان. الرابعة: الجزئية الموجبة كبعض الإنسان حيوان، هذه جزئية موجبة، هذه تنعكس إلى نفسها أي تنعكس كذلك إلى جزئية موجبة مع تبديل الموضوع بالمحمول فتقول بعض الحيوان إنسان، بعض الإنسان حيوان، عكسها بعض الحيوان إنسان. الخامسة: الكلية السالبة. إذن أخذنا الشخصية الموجبة والسالبة والكلية الموجبة والجزئية الموجبة ثم الكلية السالبة، نحو لا شيء من الإنسان بحجر، هذه كلية سالبة، هذه تنعكس إلى نفسها فتقول لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الإنسان بحجر، عكسها لا شيء من الحجر بإنسان. يتبقى المهملة الموجبة السادسة، وهذه معروفة، الإنسان حيوان، هذه مهملة موجبة، هذه تنعكس إلى نفسها فتقول الحيوان إنسان، ويرى بعض المناطق أنها تنعكس إلى موجبة جزئية فتقول فيها بعض الحيوان إنسان. إذن إما أن تعكسها إلى نفسها فتقول الحيوان إنسان، أو تعكسها إلى موجبة جزئية وهذا أقعد، فتقول بعض الحيوان إنسان. تتبقى الجزئية السالبة، وهذه قلنا لا تنعكس، كليس بعض الحيوان بإنسان، هذه لا عكس لها. ومثلها المهملة السالبة، الحيوان ليس بإنسان، هذه مهملة سالبة، هذه لا عكس لها أيضا لأنها في قوة الجزئية السالبة. ولو قيل الإنسان ليس بحيوان هذا لا يكون عكسا لأنه كذب، إذن لا تنعكس. يتبقى الشرطية بنوعيها، الأقدري يرى أن الشرطية لا تنعكس مطلقا، ولذلك قال والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع، أي والعكس المستوي كائن في مرتب، يكون في مرتب بالطبع، أي يكون فيما يقتضي المعنى أن يكون مرتبا على هذا النحو، هذا ما يسمى بالمرتب بالطبع. وباختصار، المرتب بالطبع ما تغير بتغير المعنى، وهذا يكون في الحمليات. فلو قلت مثلا زيد كريم، هذا أفاد ثبوت الكرم لزيد، أي أفاد ثبوت مفهوم المحمول للموضوع. فإذا غير هذا الترتيب تغير المعنى، هذا يسمى مرتبا بالطبع. أما المرتب بالوضع فهذا لا يتغير بتغير الطرفين، ولذلك قال وليس في مرتب، أي وليس العكس كائنا في مرتب بالوضع، أي في مرتب بالذكر. مثال حتى يتضح، لو قلت مثلا الاسم إما معرب وإما مبني، هل يتغير معناه بتغير الطرفين؟ أي إذا قلت الاسم إما مبني وإما معرب لا يتغير، هذا يسمى مرتبا بالوضع. حينئذ القضية الشرطية لا تنعكس، متصلة كانت أو منفصلة. وعند كثير من المتأخرين يدخل العكس القضية الشرطية المتصلة فقط. إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، هذه عند كثير من المتأخرين تنعكس إلى موجبة جزئية. قد يكون إذا كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة. على كل، هذا فيه تفصيل ولا يأتينا في هذا المتن المختصر. إذن العكس المستوي قلبه طرفي القضية، وعند الأخضري قلب طرفي القضية المرتبة ترتيبا طبيعيا مع بقاء الكيف والصدق، أو نقول قلب طرفي القضية الحملية. وإذا أردت الأسهل قل العكس المستوي قلب أو تبديل طرفي القضية الحملية مع بقاء الكيف والصدق والكم. فالكم يكون في جميع القضايا إلا في القضية الموجبة الكلية، فهذه لا يبقى فيها الكم لأن عكسها الموجبة الجزئية. ويمكن أن نقول العكس له شروط ثلاثة، هذا على سبيل التيسير. الأول تبديل الطرفين، أي يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. ونحصر الكلام في الحمليات حتى يسهل الشرح. هذا الشرط الأول، تبديل الموضوع بالمحمول والمحمول بالموضوع، تبديل الطرفين. الشرط الثاني بقاء الصدق، بحيث لو صدقت القضية أو كذبت كان العكس صادقا. فالعكس لا بد من أن يكون صادقا بصرف النظر عن الأصل، سواء كان صادقا أو كاذبا. إذن إذا صدق الأصل كان العكس صادقا، وإذا كذب كذلك يشترط أن يكون العكس صادقا. الشرط الثالث بقاء الكم، وهذا يبقى في جميع القضايا إلا الموجبة الكلية. والكم كما قلت غير مرة الكلية والجزئية، هذه المصطلحات لابد من حفظها ومعرفتها معرفة جيدة. وعلى سبيل التيسير نقول كل ما كان موجبا من القضايا كالشخصية الموجبة والكلية الموجبة والجزئية الموجبة والمهملة الموجبة، كل ما كان موجبا فإنه ينعكس إلى القضية الموجبة الجزئية. هذا أسهل، كل قضية تجد فيها أنها موجبة حينئذ تنعكس إلى موجبة جزئية. إذن كل ما كان موجبا من القضايا فإنه ينعكس إلى الموجبة الجزئية. ماذا تبقى؟ الشخصية السالبة والكلية السالبة. الشخصية السالبة فيها تفصيل، إن كان محمولها جزئيا انعكست إلى نفسها أي إلى شخصية سالبة، وإن كان محمولها جزئيا انعكست إلى سالبة كلية. يتبقى الكلية السالبة، وهذه تنعكس إلى نفسها أبدا. أما الجزئية السالبة والمهملة السالبة فلا تنعكسان، هاتان القضيتان لا تنعكسان. أما القضية الشرطية فلا تنعكس مطلقا على قول الأغضري، وبعض أهل العلم يرى أن المتصلة تنعكس إلى موجبة جزئية، أما المنفصلة فلا تنعكس لأنها ليست مرتبة ترتيبا طبيعيا بل ترتيبا وضعيا. هذا العكس المستوي، وبهذا يتم الكلام على مبادئ التصديقات. وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نشرع في القياس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.